السائل من جدة عين حاء يقول: ما هي الأعمال والعبادات التي يجوز للمسلم التلفظ بالنية فيها؟ ليس شيء من العبادات يشرع للمسلم أن يتلفظ بنيته فيها أبدا، لا وضوء ولا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد عنه أنه كان يقول: نويت أن أتوضأ، نويت أن أصلي، نويت أن أصوم، نويت أن أزكي، نويت أن أحج. لكن في الحج يسن للإنسان أن يسمي النسك الذي أحرم به، فنية النسك بقلبه، ولكنه ينبغي له أن يسمي ذلك بلسانه، فيقول مثلا: لبيك عمرة في العمرة، لبيك حجا في الحج، لبيك عمرة وحج.